كيف لي أن أوازن بين العقل الفكري وبين الدين؟ أولا، العقل لا يقوى على إدراك كثير من الحكم الشرعية التي يعلمها رب البرية جل وعلا. وقديما قال القائل: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني يقول إن اليد إذا قطعها إنسان عمدا فإنه يكلف بدفع 500 جرام من الذهب. يد بخمسمئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، اللي هي نصف الدين. يعني لو قطع إيد بيدفع نصف الدين، يعني ما يقرب من 50 ناقة. طيب لو إن اليد دي سرقت ربع دينار فصاعدا، ربع دينار يعني حوالي جرام وشيء بسيط من الذهب، يعني نقدر نقيمها الآن مثلا بحوالي 200 جنيه، ما زاد على 200 جنيه بتقطع إيه اليد. إزاي هنا ب 500 جرام من الذهب، في حين إن هي لو سرقت ربع جرام فما زاد بتقطع؟ قال يعني يد بخمسمئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. فناقض ما لنا إلا السكوت له، ونعوذ بمولانا من النار. فرد عليه القاضي المالكي رحمه الله تعالى قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. يعني لما كانت هذه اليد أمينة كانت قيمتها عظيمة جدا، فمن قطعها استحق أن يدفع المبلغ الكبير ده، لكن لما سرقت وانتدت إلى ما ليس لها ما أصبحش لها قيمة، ولهذا تقطع في ربع دينار. ثم إننا لو قلنا مثلا، لو قال الشارع إن اليد لا تقطع إلا إذا سرقت 500 جرام من الذهب، واحدة يروح يسرق 400 جرام، 450، 490 جرام من الذهب، وبالتالي أموال الناس ستضيع. فهذه الحكمة، هذا المتعقل أو الذي يدعي العقلانية لم يفهمها، لكن فهمها غيره. فالحاصل إنه لو كان العقل صحيحا ما أمكن أبدا أن يخالف نصا صريحا. وإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب قيم في هذا الباب، سماه درء تعارض العقل والنقل. يعني مش ممكن يكون فيه تعارض بين عقل صحيح ونقل صحيح، ولكن دايما التعارض بيجي ايه؟ او لماذا يأتي التعارض؟ اذا كان العقل غير صحيح، اذا كان العقل غير صحيح، عقل محكوم بالشبهات والاهواء وزبالات الافكار ونحو ذلك، فهذا لا يتصور انه يقوم على الجادة او يستقيم على الحق والهدى، لأنه بيأخذ أفكاره أو بيستقي أفكاره من هواه، من شيطانه، من أفكار المخالفين وهكذا. لكن لو كان هذا العقل صحيح ما خالف النقل أبدا. يبقى هنا المخالفة تأتي إما من فساد في العقل، وإما من ضعف في النقل. يعني يكون مثلا حديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلامه، حديث موضوع مثلا، فهنا العقل الصحيح يقول لا، هذا لا يمكن أن يكون من الشرع. فهذا الأعرابي، وهو أعرابي يعني مش كريت جامعة ولا حاجة، ولا بيدعي أنه هو صاحب عقل ليس له مثيل، لما سمع قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، القارئ أخطأ وقال والله غفور رحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي: ليس هذا بقرآن. ليه؟ انت حافظ القرآن وعرفت أن الرجل أخطأ؟ قال لا، لو غفر ورحم ما خطأ، يعني ما ينفعش انه يغير الآية او يختم الآية بقول غفور رحيم. طب غفور رحيم هو قطع ازاي وامر بقطع اليد لماذا؟ يبقى ما يصلحش هنا ان يقول غفور رحيم. فلما اعادها القارئ وقال والله عزيز حكيم، قال نعم، عز فحكم فقطع. هذا كما قلت رجل ايه؟ رجل اعرابي، لكن عقله على الفطرة، وبالتالي وافق النص. فالحاصل ان نحن لا نلغي العقل، ولكن نقول هناك امور قد لا يدركها العقل، والواجب على المسلم ان يسلم للنص فهم المراد او لم يفهم، لانه يوقن ان الله تبارك وتعالى لطيف بعباده، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويوقن ان الله تبارك وتعالى لا يمكن ان يظلم عباده. ولذلك انكر الله تبارك وتعالى على الذين اذا دعوا الى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليحكم بينهم اعرضوا، قال الله جل وعلا افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون. في قلوبهم مرض، لان لو كانت هذه القلوب سليمة والعقل في القلب، العقل في القلب ما خالف النص، ولا ظن ابدا انه هذا التكليف غير نافع له. ففي قلوبهم مرض ام ارتاب، شكهم ان الكلام ده من الله عز وجل ام لا، في مصلحة ام لا، ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله، هل يتصورون ان الله تبارك وتعالى يظلمهم او ان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يظلمهم. هذا كله راجع الى ماذا؟ الى فساد في العقل، فساد في الفطرة، سوء تقدير للامور، ده مع صحة النقل. لكن لو في نقل ضعيف واحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كما يعني مثلا يقال اذا اعيتكم الامور فعليكم باصحاب القبور، اذا واحد يقول لك ازاي انني لما امر يبقى صعب علي اروح اقف قدام قبر واقول يا صاحب القبر حقق لي ما اريد، نقول له نعم كلامك صحيح وهذا منكر. طيب ازاي يبقى منكر والنبي صلى الله عليه وسلم قال؟ نقول له النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، وهذا حديث موضوع وضعه سدنة القبور والقائمون عليها ابتغاء المادة والدنيا، فقالوا اذا اعيتكم الامور، يعني في امور صعبة جدا مش قادرين تقوموا بها او تنفذوها، ارجعوا الى اصحاب القبور. ايه اصحاب القبور؟ اذا كان لا يجوز لنا ان نرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يقول المهووسون الذين يتصورون ان فلان او علان له تصرف او بعض تصرف او له تفويض ليفعل كذا او كذا، كما نسمع من بعض الصوفية او بعض الشيعة الروافض او نحو ذلك الذين ينسبون الى علي والائمة عليهم السلام ما لا يتصوره الائمة انفسهم. يعني لو بعث علي رضي الله تعالى عنه اليوم، او بعث الحسن او الحسين رضي الله تعالى عنهما، او بعث حتى الصادق او الباقر او غير هؤلاء، لا رفضوا ما يقول هؤلاء المنتسبين زورا، لرفضوا ما يقول هؤلاء المنتسبون زورا الى هؤلاء الائمة عليهم الصلاة والسلام، لان الله تبارك وتعالى اختص بالنفع والضر ولم يجعل لأحد من ذلك شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنه معلوم حتى لدى الشيعة أنه كان من أنصار علي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، كل الأمة بما فيها من النبي والأولياء وغيرهم، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا الأمر هذا راجع إلى النبي، راجع إلى الله تبارك وتعالى، لا يشاركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحد. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك للأمة. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وأيضا أمر أن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الخير ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. طب إذا كان ذا النبي صلى الله عليه وسلم فما الظن بمن دونه؟ فالحاصل إن العقل يجب أن يسلم للنقل الصحيح، وليس معنى هذا أن نحجر على العقول أن تفكر أو تبحث عن الحكم، ولكن نقول استسلم ثم ابحث عن الحكمة بعد ذلك. فالأصل كما قال الزهري عليه رحمة الله وهو في صحيح البخاري، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فأرجعت الأمر إلى النص أو إلى الحكم الشرعي دون أن تتدخل فيه بعقل أو قياس أو رأي أو نحو ذلك. وثبت عن الفاروق رضي الله تعالى عنه لما قبل الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله، هنا نقبل حجر في الكعبة ونرجم حجرا في منى، والمسألة في الأول والآخر استسلام لله جل وعلا، لكن مع هذا لا نهمل العقل. فالله تبارك وتعالى يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، إن في ذلك لآيات للمتوسلين ونحو ذلك. فالحاصل إنه لا بأس بالتفكير وإعمال العقل، ولكن بعد التسليم للنص. فإذا وافق العقل النص فهذا يدل على سلامته، وإذا خالف فليطرح العقل جانبا ويقدم النص لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والله أعلم. الله أعلم.